أنت أحق إلي من نفسي يا طه، أنت أحق إلي من نفسي يا طه. في الأخرى والدنيا أنت العلي. صاحب